رمضان كابس يا رجالة، رمضان داخل علينا ضاغط جري. طيب والقلوب، اللهم أصلح قلوبنا يا رب. برنامج هذا الأسبوع في إصلاح القلب يرتكز على عنصرين أساسيين، وأنا دايما أقول إن اللي طالع السلم بياخدها سلمة سلمة، بس مش هو أما يطلع على السلمة يكسرها، لا، ده أنا باخدها معايا للدرجة اللي بعدها. بمعنى إيه؟ إن الواجب اللي احنا نقوله بتاع الأسبوع ده لما نزوده الأسبوع الجاي يبقى هنطلع بالإيه؟ بالاثنين. نريد أن نرتكز على عنصرين في هذا الأسبوع، الذكر وتلاوة القرآن. الذكر ينبغي أن يسير على محورين متوازيين تماما. عايزك في درسنا ده بالذات تتعلم صح ازاي تذكر ربنا. عايز اتعلمها دي، عايز اتعلم ازاي اغمض قلبي واحقق الاخلاص، اتعلمها؟ لا، ده انا عايز اعملها هنا عملي قبل ما اروح. انا بقول لمحفظ القرآن اللي بيحفظ اولادي، اوعى تقول له خد الصفحة دي احفظها في البيت وتعالى بكرة سمع، لا لا لا، حفظها له وسمعها له قبل ما تمشي. فانا عايزك كده هنا معايا تحفظها وتعملها قبل ما تمشي. نريد الذكر يكون على محورين. المحور الاول ايه؟ المحور الاول إذابة القلب. انا عايز قلبك يدوب، يبقى دايب في الذكر. ازاي؟ ان تصب الذكر على قلبك صبا، يعني عايزك تتعلم انك تقول لا اله الا الله، وتقفل بقك وتغمض عينك وتقول بقلبك لا اله الا الله جوه قلبك. عايزك لما تقولها مرة واثنين وثلاثة وخمسة واربعة وعشرة وعشرين واثنين وعشرين وثمانية وثلاثين وستة وتسعين والفين مرة لما جسمك يقشعر. اوعى يخطر ببالك انك تقول مش هيحصل، انا ما عندي في قسوة في القلب. هيحصل، بس لما انت تصمم تصمم تصمم تصمم تصمم. المحور الثاني للذكر تحصيل الأجر، اني عايز اذكر كتير، عايز اقول استغفر الله 3 4 5 6 7 18 الف مرة في اليوم كتير. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه 12 الف، سيدنا ابن مسعود عبد الله ابن مسعود بيقول 4000، حسان ابن ابي سنان 100 الف. الكسرة دي مطلب عشان تحصيل الأجر، كسرة الذكر كتير كتير كتير. اللي احنا قلنا عليها اللهج بالذكر، اللي قلنا عليها الهتر بالذكر، اللي هي استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ألا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الجانب الثاني القرآن، ختمة جديدة من أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ختمة كاملة تقرأ 30 جزء في الأسبوع ده. إزاي؟ يا عم الشيخ أنت قلت لي أذكر ربنا ذكر كثير، أذكر كثير ولا أقرأ قرآن؟ الاثنين. وأجيب وقت منين؟ البركة من الله. قضية فيه البركة. البركة، والبركة من في أسباب لتحصيل البركة. من أسباب تحصيل البركة اليقين في الله. إذا أردت البركة يبقى بطاعاتك النهارية، من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. احسن بالليل تلاقي النهار فيه بركة، احسن بالنهار تلاقي الليل فيه بركة، والدنيا تمشي معك كده.